حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللسامعين، وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله كافي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها إثبات ثلاث صفات، وهي صفة المكر والكيد والمحال. فالله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفات، والله يوصف بها أو تثبت هذه الصفات إثباتا حقيقيا على وجه لا نقص فيه وعلى ما يليق بجلاله من غير تمثيل، بخلاف مكر المخلوق فإن فيه ما هو على وجهه وفيه ما هو مذموم. أما وصف الله سبحانه وتعالى بذلك فهو وصف على وجه الكمال لا نقص فيه. وهذه الصفات توصف على سبيل المقابلة بأفعال الكفار، ولهذا لا يشتق منها أسماء الله تعالى، فلا يسمى الله ماكر أو كائد. وهذه قاعدة أن الإخبار بالفعل أوسع من التسمية، فلا يطلق على الله إلا ما جاء فيه النص صفة، ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل أن يشتق منه اسم مطلق كالمضل والماكر والكائد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في مدارج السالكين، فقد قال رحمه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 415: الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، فأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام

والمكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية أولا، ثم ثانيا هي من الصفات التي لا يوصف الله بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا، فيقال الله خير الماكرين خير الكائدين، أو يقال الله ماكر ماكر بالماكرين خادع لمن يخادعه. والاستهزاء مثله من هذا الباب، فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب وهو منفي عن الله تعالى. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون وصف الله بالاستهزاء كمال، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى الله يستهزئ به. إذن فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، ولكن أهل الباطل لسوء إدراكهم وعدم رجوعهم للنصوص وعدم أخذ النصوص على ظاهرها وعدم اعتمادهم على فهم السلف ظلوا، وظنوا أن هذا يستلزم منه أن وصف الله بالمكر والكيد والمحال يستلزم منه تنقيص في ذات الله وتشبيه له بالمخلوق، فقالوا لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، فقالوا أن هذا ذكر من باب المشاكلة اللفظية والمعنى يختلف، ولكن هذا باطل وهذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف إجماع السلف. لذلك هناك قاعدتان في الرد على المحرفة، أولا أن قولهم خلاف ظاهر النصوص ونحن مأمورون بإجراء النصوص على ظاهرها كما قال السلف أمروها كما جاءت، الثاني أن قولهم خلاف إجماع السلف ونحن نعتمد في أبواب الاعتقاد وأبواب الدين على إجماع سلف هذه الأمة. هذا ما يتعلق بذلك. وأما ما يستفاد من هذه الآيات من حيث الفوائد التربوية والمسلكية، فيستفيد فالمكر يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي، يستفيد مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم، فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم أن ينتهوا عن المكر. فهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه على الحقيقة نجريها كما جاءت، وفيها أثر تربوي لأن الإنسان لا يلجأ إلى المكر والكيد والخداع، فإن الله أسرع وأشد مكرا فيتجنب ذلك، ويستفيد المسلم الداعي إلى الله عز وجل السلفي الذي يأمر بالتوحيد وبالسنة أن لا يخاف مكر الماكرين وكيد الكائدين من أهل البدع والضلال، فإنه إذا صدق مع الله وأخلص نيته لله واتبع الحق، فإن الله تعالى يمكر بعدوه إذا أرادوا أن يمكروا به، ويكيد الله بعدوه إذا أراد عدوه أن يكيد به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. اللهم آمين نحن وإياكم وبارك فيكم. حفظكم الله شيخنا. سؤال، هناك سؤال تأذن بطرحه، بارك الله فيكم. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. هناك عبارة تقول: كل الأوجاع ستطيب ما دام ربي هو الطبيب. هل هذه العبارة مستقيمة شيخنا بارك الله فيكم؟ هو من حيث المعنى لا شك أنها صحيحة، ولكن وصف الله بالطبيب لم يرد به الدليل. ونعمل هذا الكلام بقاعدة السلف أن الألفاظ التي لم يرد بها دليل نتوقف فيها، كالقديم والجسم والحيز، فإن هذه الألفاظ لم ترد، لأن الصفات والأسماء على التوقف، فلا نثبت إلا ما أثبت الله لنفسه، ولا ننفي عن الله إلا ما نفى عن نفسه أو رسوله. فلهذا هذه الألفاظ التي يقولها الناس لا ننفيها ولا نثبتها، وأما معناها فننظر، فإن كان المعنى صحيحا قلنا به، وإن كان المعنى غير صحيح يرد. نعم. جزاكم الله خيرا شيخا.